خزائن الرحمن تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل الله عز وجل ما زال الكلام موصولا في طريقنا إلى الجنة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وإلى هذه الجزئية وقفنا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام اختلف الناس فيه كما بين ربنا في كتابه فاختلف الأحزاب من بينهم. لكن السؤال الآن: لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام عيسى في هذا الحديث؟ ما كتير من الأنبياء موجودين، إيش معنى عيسى يعني؟ لأن عيسى عليه السلام ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. وعيسى عليه السلام هو النبي الذي غال فيه أعداؤه وغال فيه أتباعه. فغال فيه أعداؤه أي اليهود، قالوا هو ابن زنا، أعوذ بالله. وغال فيه أتباعه فقالوا هو ابن الله أو هو الله، على اختلاف أقوالهم في هذه الجزئية، نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن نعتقد في عيسى عليه السلام الاعتقاد الصحيح، وهو الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد. الله عز وجل قال للنبي: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، يعني ما قصصته عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق في نبأ عيسى. طيب إيه هو الحق في نبأ عيسى؟ أن عيسى عبد ورسول. عبد فيه رد على النصارى، ورسول فيه رد على اليهود، لأن الأنبياء لا يكونون أبناء زنا بحال. ففي طريق الجنة نعتقد اعتقادا جازما أن عيسى عليه السلام هو نبي ورسول، ليس بإله وليس بابن إله، كما سنبين في طريقنا القادم بإذن الله عز وجل. فليس هناك آلهة إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي طريق الجنة، الطريق الذي يوصل إلى الجنة أن تعتقد أن عيسى عبد ورسول. طب إيه اللي دخلنا في الجزئية دي؟ يقول أن الله له ولد، وتقول له يا مولانا إزاي تقول كده؟ يقول لك ما هم برضو عندهم إله وعندهم كذا كذا. بعد كده لما تصدموا بسورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، بيقف وينتبه. فاتضح لنا اللي في ناس ما تعرفش الكلام ده أصلا. لذلك نقول عيسى عليه السلام هو عبد ورسول، خلقه الله عز وجل بغير أب، خلقه الله عز وجل بكلمة كن فكان. الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى، كما سنبين بإذن الله عز وجل اختلاف الناس في عيسى في طريقنا القادم. الآن نثبت هذا الأمر ونرسخ هذا الأمر في طريق الجنة، أن عيسى عبد ورسول. لازم تعتقد الاعتقاد ده، لازم تعتقد الاعتقاد ده. طب ليه؟ عشان النبي قال في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وستأتي طبعا معنى الكلمتين دول، لكن النبي قال أدخله الله الجنة، ففي شروط عشان الإنسان يدخل الجنة: أن من شهد أن لا إله إلا الله وبينها، وأن محمدا عبده ورسوله وبينها، وأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب الناس اختلفت في عيسى على كم قسم؟ اختلف عيسى على أقسام بإذن الله عز وجل نبينها في طريقنا القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.